إذا ذهب رجل خاطبا من أحد البيوت وتمت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته وجهنا جزاكم الله خيرا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟ يحذر له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها ليتأكد من صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، يكون من دون خلوة، لا يكون مع خلوة بل من بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها وقدميها لا بأس، ولو شعرها ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن قال الرجل إنه تزوج امرأة يعني أرى تزويجها، قال أنا أردت إليها، قال لا، قال إن كنت إليها. قال صلى الله عليه وسلم إذا فطرح المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل. المقصود بالرسول أمر بذلك، أمر الخاطب أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاح المرأة، ومعلوم أن وجهها ويديها وقدميها وشعرها إلا يدعو إلى نكاح إذا أعجبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.